السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. كنا في النموذج الرابع ووقفنا عند السؤال الثالث، أليس كذلك؟ نعم. طيب، فمن يقرأ لنا الثالث؟ طيب تفضل يا أخي. أيوه، أحسن الله إليكم. السؤال الثالث: استخرج صيغ العموم من الآية مع بيان نوع كل صيغة. أولا، الاسم الموصول في قوله يا أيها الذين، وثانيا واو الجمع في عدة كلمات آمنوا وأطيعوا الأولى والثانية، والواو في تؤمنون، وكذلك في قوله أولي الأمر الجمع المضاف إلى ما فيه أل وأولي الأمر، وكذلك النكرة في سياق الشرط في قوله فإن تنازعتم في شيء، أيضا الواو في قوله فردوه، وأيضا تنازع فعل ماض وفيه نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ما شاء الله، أحسنت، أحسنت، جزاك الله خير. بقي شيء؟ نعم تفضل. أي أي طيب، أي هذه إيش؟ طيب طيب، جزاك الله خير. بقي شيء شباب؟ يعني في شيء إضافة؟ طيب، الهاء في فردوه تفيد العموم والخصوص؟ تسمع الأخير اللي في الأخير، تسمعونني يا شباب؟ طيب تفضل عبد الله. طب نعم، أحسنت. أي ما شاء الله، أحسنت. إذن فردوه أيضا الهاء في كلمة فردوه، الهاء تفيد العموم أيضا. لماذا؟ لأنها تعود على لفظ عام وهو كلمة شيء، لأن الضمير في العموم الخصوص المضمر كالمظهر، الضمائر كالظواهر الراجعة إليها عموما وخصوصا، فالضمير الراجع إلى خاص يفيد الخصوص، والضمير العائد إلى عام يفيد العموم. واضح؟ لو قلت جاء زيد فأكرمته، الهاء هذه تفيد العموم للخصوص، خصوص لما نرجعها إلى زيد. لكن لو قلت جاء القوم فأكرمتهم، الضمير في أكرمتهم لي والهاء والميم تفيد العموم لأنها ترجع إلى لفظ عام، وهكذا. هذه قاعدة الضمائر. إذن المضمر كالمظهر الراجع إليه عموما وخصوصا. فإذا عندنا الذين اسم موصول كما ذكر زميلكم، وعندنا واو الجماعة في آمنوا وأطيعوا وفردوه وتؤمنون. أولي أيضا يفيد العموم، ميم الجمع أو الكاف والميم على أحد مذهبي النحاة، هل الضمير هو الكاف أو الكاف والميم معا؟ فإذا الكاف والميم في منكم أيضا يفيد العموم، تنازعتم أيضا الضمير فيه وكنتم أيضا تفيد العموم، ألف الأمر وأولي الأمر منكم، ألف الأمر تفيد العموم، هم أولي أمر واحد من أمورنا ولا أولي كل أمر من أمورنا؟ ها، هي تفيد العموم، ألف الأمر تفيد العموم. استغراقية أيضا. شيء نثر في سياق الشرط وتفيد العموم، والها في فردوه ذكرناها أنها تعود إلى شيء فتفيد العموم، فهذه سبعة إجمالا. تأويل وأحسن تأويل. لا من أي؟ لا لا ما أظن. لا لا ما تفيد. طيب هذا السؤال الثالث، بارك الله فيكم، من يجيب عن السؤال الأخير السؤال الرابع؟ طيب والبقية فضل نور. وأن العافية يجب عليه التقليد، فما وجه دلالة الآية على كل منهما؟ أما وجوب أن المقلد حقه التقليد، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالمجتهد اللي هم العلماء داخلون في قول الله تعالى أولي الأمر منكم، فهؤلاء يعني مطاعون فلا يطيعون غيرهم، هم المجتهدون. وما المقلدون في قول الله تعالى أطيعوا، فرد الله سبحانه، ففي الآية الله أمر عامة المؤمنين بطاعة العلماء. نعم أحسن، جزاك الله خير، بارك الله فيك. إذن كما ذكر زميلكم، أما الاستدلال على الأول وهو أن المجتهد لا يجوز له التقليد، فهو قول الله تعالى أطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا أمر، والأمر الوجوب، ورد الأمر يعني أمر بطاعة ماذا؟ بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يعني الرد إلى الله وإلى الرسول هو رد إلى الكتاب والسنة، والأمر للوجوب، فلو رد الأمر إلى أقوال الرجال هل يكون مطيعا؟ أمره الله وهو عالم مجتهد أن يرد الأمر إلى الله والرسول الكتاب والسنة، فذهب وهو يعلم ويستطيع أن يرده إلى الكتاب والسنة فرده إلى أقوال الرجال، يكون مطيعا ولا عاصيا؟ مجتهد يستطيع أن يعرف حكم الله من الكتاب والسنة، وقال حتى لو أعلم بالكتاب والسنة وأعرف ما تدل عليهما نصوص الكتاب والسنة فلن أردها إلا إلى أقوال الرجال، يجوز هذا؟ لا ما يجوز له، يجب أن يرده إلى الكتاب، يرد الأمر إلى الكتاب والسنة، وحينئذ يحرم عليه التقليد، طبعا إلا في صور استثناها العلماء، لكن الكلام الآن يعني في الأحوال الاعتيادية. إذن يجب في حقه الاجتهاد. طيب المقلد يجب عليه التقليد، طبعا نقول التقليد ما نقصد مذهب، ما قلنا في السؤال أن يقلد مذهبا حتى لا يفهم السؤال خطأ، إنما قلنا يجب التقليد يعني تقليد العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني يسأل العالم المجتهد فيفتيه فيجب عليه تقليده، أي أخذ الأخذ بما أفتاه به. طيب من أين أوجبنا عليه؟ من قوله وأولي الأمر منكم، فإن أولي الأمر العلماء، قلنا منهم العلماء، والأمر بطاعتهم أمر يفيد الوجوب، فإذا يجب أن يطيع العلماء، يعني معنى الآية أطيع العلماء، ومن الطاعة تقليدهم فيما أفتوا به. ننتقل الآن إلى الخامس، فمن يقرأ لنا الآية الكريمة والسؤال الأول ويجيب عنه؟ نعم والبقية. طيب تفضل يا شيخ. قال الله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. السؤال الأول، يستدل بالآية الكريمة القائلون بإثبات المجاز، فما هو الدليل منها؟ الدليل هو قوله تعالى إنه ليس من أهلك، استعمل الله تعالى كلمة أهل لغير معناها الحقيقي وهو خواص الرجل وعائلته، استعملها في متبعيك، إنه في الحقيقة من أهله، إنه ابنه، ولكن استعمله هنا بمعنى المتبع. نعم بارك الله فيك أحسنت. إذا كما ذكر زميلكم الشاهد في قوله ليس من أهلك مع أنه من أهله، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، فهو مجاز، ولهذا يذكرون في علامات المجاز صحة نفيه. طيب جزاك الله خير بارك الله فيك. السؤال الثاني من يقرأه؟ طيب تفضل يا شيخ، بأيديكم النموذج 5 كلكم يا شباب. طيب السؤال الثاني، ما الذي تفيده إن في قوله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح في الموضعين؟ تفيد التوكيد، تفيد التوكيد في الموضعين. طيب بارك الله فيك على الجواب، ونريد من يرى أو يستدركه. أي شيخ الثاني إيش؟ تعليلية أحسنت. والأولى طيب جزاك الله خير، والأولى كما قال زميلكم. إذن عندنا هنا إن هو نفس الحرف أفاد معنيين في الآية، إنه ليس من أهلك، إن هذه ماذا؟ توكيدية، تفيد توكيد مضمون الجملة الخبرية، يعني تقوية معناها. لما قل زيد ناجح هذا خبر، فإذا أحسست أن السامع لن يصدق ماذا أقول؟ إن زيدا ناجح، الآن تقوى المعنى بإن. أما إن الثانية إنه عمل غير صالح، فهذه إن إيش؟ التعليلية، لأن إن من الأدوات الدالة على التعليل ظنا كما يقول علماء الأصول، يعني من الدلالات الظاهرة تدل على التعليل ظاهرا. وتلاحظون أنهما اجتمعا هنا في نفس الآية، نعم، كما اجتمعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن هنا ماذا؟ توكيدية، وإن هنا تعليلية، تفيد التعليل. طيب أنا أسألكم أسئلة أخرى، نماذج ثانية حتى نشوف الفهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إن تعليلية ولا توكيدية؟ ما أسمع. لا، قلنا إن هذه مشددة، إما توكيدية تؤكد مضمون الجملة تقوي معناها، وإما تعليلية يعني بمنزلة لأن، هذا معنى تعليلية. فقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة توكيدية، أحسنت. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، تعليلية يعني لأنكم رضيتم بالقعود أول مرة. طيب إن قارون كان من قوم موسى، توكيدية، واضح؟ طيب يعني طبعا قد تسألون عن الضابط، يعني ها طبعا إن التوكيدية. تفضل يا شيخ، تفضل. توكيدية ما يستحسن تكون تعليلية لأجل أنهم قالوا ربنا الله واستقاموا؟ لا لا لا، لأنها جاءت في أول الكلام، ولأنه في اللغة لو أسقطت حذفت لا يعني لا يختل نظم الكلام، ولهذا أنا قلت قبل قليل يعني ما الضابط، يعني كيف نفرق؟ إن هذه لو حذفت من الكلام ما يتأثر الكلام، يعني ما يختل نظم الكلام، لأنه إنما جاءت للتقوية فقط، لم تثبت شيئا منفيا ولم تنفي شيئا مثبتا، إنما قوت المعنى. إن زيدا ناجح، لو حذفت إن تصير زيد ناجح، ما الذي اختل في الكلام؟ هل اختل نظم الكلام؟ لا اختل في اللغة ولا فسد المعنى، لكن التعليلية يختل نظم الكلام. وإن شئت قلت التعليلية يصح أن يقوم مقامها كلمة لأن أكرم زيدا إنه رجل صالح، إن تفيد إيش؟ تعليل. فلو قلت أكرم زيدا لأنه رجل صالح صح، إذن هذه تعليلية، واضح؟ والعادة أن إن هذه التوكيدية تكون إما في أول الكلام أو بعد القول، بعد كلمة قال يقول، أو في أول الكلام. أما إن التعليلية تكون في أثناء الكلام. طيب السؤال ثلاثة، السؤال ثلاثة، أيوة تفضل يا شيخ. الذي مات كافرا، فما القاعدة الأصولية التي يستند إليها هذا الحكم؟ القاعدة الأصولية هنا في قوله تعالى فلا تسألني، في المضارع في سياق النهي، فتفيد التحريم. طيب جزاك الله خير، هذا جوابك، بارك الله فيك. قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. الدليل فلا تسألني ما ليس لك بعلم، والقاعدة والله أعلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي في الآية أنها الله عز وجل أن يسأله أو أن يدعو لابنه وهو السبب المخصوص في الآية، لكن العبرة بعموم اللفظ أنه يشمل أي من كان من الأهل على غير نهجه ولا سبيله فيعمه ويشمله هذا القول، والله أعلم. طيب جزاك الله خيرا، وجزاك الله خير جميعا. هذا كل ما ذكرتموه، عندك باقي جواب؟ أيوة أحسنت، لأن هذا الذي ذكرتموه هو صحيح، لكن سوف ينتج ماذا؟ لا يجوز لنوح عليه السلام ولا لأحد من قومه أن يدعو لقريبهم الكافر، هذه نتيجة ما ذكرتم. ونحن ماذا قلنا في السؤال؟ ليس السؤال اكتب ماذا؟ أنه ليس للمسلم، أتكلم عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام هنا في شريعة نوح عليه السلام، فنبني على قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا. طيب أحسنتم، ما شاء الله أحسنتم جميعا، جزاكم الله خير. السؤال الرابع الأخير، تفضل يا شيخ. يقول قال نوح إنه ليس من أهلك، الضمير يرجع إلى الابن، إنه عمل غير صالح، هل الضمير عائد إليه أو إلى عمله الابن؟ فاختلاف يعني كون الضمير هنا راجع واختلف في أين مرجع الضمير، هل هو راجع إلى نوح أو إلى فعل ابن نوح، عفوا إلى ابن نوح أو إلى فعله؟ أي ما شاء الله أحسنت، جزاك الله خير. إذن الشاهد كما قال زميلكم في قوله تعالى إنه عمل غير صالح، إنه الضمير، إنه عمل الأب ولا عمل الابن؟ عمل الابن مثلا إذا قلنا عمل الابن معناه أنه كفر بالله. طيب وعمل الأب ما هو؟ العمل الأب الذي غير صالح، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يدعو لابنه وهو كافر، فالدعاء للكافر بالرحمة والغفران عمل غير صالح، فالضمير أليس يحتملهما؟ يرجع يعني يحتمل لهذا أو هذا، يعني يحتمل أنه دعاؤك له عمل غير صالح، ويحتمل إنه أي ما عمله الابن وهو الشرك بالله والإصرار على الشرك إلى أن مات، عمل غير صالح. فالاختلاف في مرجع الضمير سبب من أسباب الإجمال. لما؟ لأنه تعارض الاحتمال حينئذ، تعدد الاحتمال وتعارض، فيحتاج المجتهد إلى مرجح. في الفترة التي يبحث فيها عن مرجح الحكم عنده أنه مجمل، صح؟ والمجمل لا يجوز فيه أن تحمل اللفظ على أحد معانيه بغير دليل، فحينئذ تلتمس المرجح. فقد يقال يعني إن الراجح أن المقصود إنه أي عمل الإبن بكفره وإصراره إلى الموت على الكفر، بدليل قراءة يعقوب والكسائي إنه عمل غير صالح، يعني بدل المصدر يصير ماذا؟ يصير فعلا، بدل عمل يصير عمل، وغير تصير مفعول، إنه عمل غير صالح، والله أعلم. نعم، كيف؟ إذا أراد نعم تنزيه الأنبياء، هو يعني الأنبياء غير معصومين بالنسبة للذنوب، إنما الصحيح يعني من أقوال العلماء أن العصمة بالنسبة للأنبياء هي في تبليغ الدين فقط، وأما الذنوب فكل يذنب جميعهم، يعني كل بني آدم خطاء، هذا عمومه محفوظ ليس مخصوصا. فمن ذلك أنه دعا لابنه الكافر عليه السلام، وإلا الأنبياء عليهم السلام كلهم من أهل الجنة وهم أفضل الناس وأفضل خلق الله، لكن المقصود أن العصمة لا تكون إلا في تبليغ الدين فقط. بارك الله بك. من أمثلة ذلك مثلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا، ضعوا خط تحت الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا، لاحظوا واو الجماعة ترجع لمن؟ فاختلفوا، فقال بعضهم ترجع إلى أول الآية يا أيها الذين آمنوا، فيعم كل المؤمنين حاضرين كانوا أو مسافرين في الحضر وفي السفر، وقال بعضهم لا ترجع إلى المسافرين، فلم تجدوا يعني المسافرين. فانبنى على الاختلاف في مرجع الضمير الاختلاف في أن الحاضر إذا لم يجد الماء هل يتيمم؟ قولان للعلماء، فالأكثرون قالوا نعم يتيمم، لأن فلم تجدوا يرجع للمؤمنين فيعم الحضر والسفر، يعني الناس في الحضر والسفر. وبعضهم قال لا، لأن الضمير يرجع إلى خاص وهو المسافرون. ما شاء الله، أحسنتم جزاكم الله خير. نأتي إلى النموذج السادس. نعم تفضل يا شيخ. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. السؤال الأول: في قوله قلتين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وضح ذلك مع بيان الأثر الفقهي. الموافقة أنه إن كان أنه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، أما المخالفة أنه إن كان أقل من القلتين تنجس بمجرد الملاقاة. والأثر الفقهي أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة، وأن الكثير لا ينجس إلا بتغير أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة. بارك الله فيك. وبقي فقط في الفقرة الأولى، فمن يضيف شيئا تفضل الشيخ. معليش نرجع لك إن شاء الله عشان الأخ ما سبقا. أيها أحسنت، ما شاء الله جزاك الله خير. إذن مفهوم الموافقة أن الماء إذا بلغ ثلاث قلال لم ينجسه شيء. من أين أتينا بثلاث؟ الحديث ما فيه إلا قلتين، فكيف حكمنا على أن الثلاث قلال لو أصابها نجاسة لا يتنجس، مع أن الحديث ما ذكر الثلاث، ذكر الثنتين. مفهوم الموافقة، لأنه إذا لم يتنجس في قلتين فالثلاث من باب أولى، وهذا مفهوم موافقة، لأن الحكم في المفهوم وافق حكم المنطوق عدم النجاسة في كل. طيب مفهوم المخالفة، إذا كان أقل من قلتين، إذا كان دون القلتين فإنه يتنجس بمجرد الملاقاة، بمجرد ملاقاة النجاسة، وحينئذ الأثر كما ذكر زميلكم. فمعناها ما دون القلتين إذا صابته النجاسة حتى لو لم تغيره يتنجس. ما شاء الله أحسنتم. اثنين، من يقرأ لنا اثنين؟ اللي ما سبق أن أجاب يا شباب، ما في أحد يجيب؟ طيب إذا نقرأ السؤال. السؤال يقول: الحديث دليل على أن لعاب السبع نجس، فما القاعدة الأصولية الدالة على ذلك؟ القاعدة هي دلالة الإشارة، دلالة الإشارة أو ما يسمى بإشارة النص. لماذا؟ لأنه يلزم من شرب السباع في الماء، من الماء يلزم منه اختلاط اللعاب بالماء. فلما قال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، دل على أن ما دون القلتين يتنجس بلعاب السباع عند الشرب، إذ لو لم يكن نجسا لقال عليه الصلاة والسلام مثلا في الجواب حين سئل عن الماء تشرب منه السباع، لقال: لعاب السباع ليس نجسا. لكنه ما قال ذلك، بل قال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، فالحكم في النجاسة على ما دون القلتين، فدل على أن السباع فعلا لو شربت من الماء سوف تتنجس، يتنجس الماء دون قلتين. طيب والسباع ماذا تفعل؟ تشرب بأفواهها الماء، تباشر الماء بأفواهها، فدل على أن اللعاب نجس، أن اللعاب نجس لأنه هو الذي يختلط بالماء عند الشرب. هذه دلالة إشارة. دلالة الإشارة يا شباب هو دلالة النص على حكم لازم، ليس مقصودا للمتكلم، يعني ما سيق له الكلام لا أصالة ولا تبعا، لكنه يلزم لزوما منه. كيف؟ وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالد آية أخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الآية الأولى ذكرت الحمل والرضاع كم مجموعهما؟ كم؟ 30 شهرا. والآية الثانية ذكرت الرضاع مدته كم؟ 24 شهرا للحولين. فيلزم منه أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، أليس هذا من باب اللزوم؟ لزوم. أصلا العمليات الحسابية هذه كلها من باب اللازم، من قبيل اللازم، كل الحساب هذا وغيره طبعا، لكن أقصد الحساب هو من قبيل اللازم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، تدل الآية على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح. من أين أخذنا هذا؟ الآية ما سيقت لذلك، سيقت لبيان حل الجماع في ليالي رمضان، لأنه لما أحل الرفثي الجماع في الليل، الليل يتناول من أوله إلى آخره، فمعناه أنه في كل جزء من أجزاء الليل يحل فيه الرفثي الجماع، فيلزم منه إذا جامع في آخر جزء مما وهو يحل له، يلزم منه أنه يطلع عليه الفجر وهو جنوب، فدل على صحة صوم من أصبح جنوبا. فدلالة إشارة إذن دلالة لزومية، شيء يلزم من النص، لكن النص ما سيق له، يعني ليست هي موضوع النص. لو أردت أن تضع عنوانا للآية والحديث لن تذكر هذا، ليس موضوع النص. طيب نعم، يعني من جهة كونه يعني ما استدرك عليه، ما قال كيف تسأل عن شرب السباع من الماء والسباع أصلا لعابها طاهر، ما صحح له هذا. نعم جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب الآن السؤال الثالث لفضل الشيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث سؤال وجواب، فأيهما عم من الآخر وماذا يترتب على ذلك وما هي القاعدة الأصولية التي تذكر في مثل هذا؟ السؤال هو الذي صدر بقول الراوي رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة وما ينبه من السباع والدواب، والجواب إذا بلغ الماء قلتين، والجواب طبعا عم من السؤال. ويترتب على ذلك أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجسه أي شيء، سواء كان ما نابه من السباع أو الدواب أو غيرها. والقاعدة الأصولية التي تذكر في مثل هذا هي قولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أحسنت، ما شاء الله، جزاك الله خير. إذن كما قال زميلكم، الجواب عام من السؤال. لاحظوا، السؤال خاص عن ماء في فلاة، أرض فلاة وفيها ماء تشرب منها السباع، فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء في الفلاة التي تنوبه السباع إلى آخره، هل قال هذا؟ لا، ما قال. قال إذا بلغ الماء، أي كل ماء، لأن قال هذه الاستغراق، كل ماء يبلغ قلتين لا ينجسه شيء. ومن ثم إذا وقع في الماء غير المذكورات، كان يقع في الماء بول إنسان أكرمكم الله، أو عذرته، أو ذرق الطيور إذا قلنا بنجاسة الذرق، وبلغ الماء قلتي، هل ينجس؟ ما يتنجس. طيب أين قولنا بول الإنسان وغائقه وغير ذلك أكرمكم الله؟ أين هو في الحديث؟ الحديث ما ذكر إلا السباع والدواب. واضح؟ فتقول لأنه قال إذا بلغ الماء قلتي لم ينجسه شيء، هذا عام، شيء نكر في سياق النفي، لا يتنجس بأي شيء، وكل ماء تقع فيه النجاسات لا يتنجس إذا بلغ الماء قلتين، إذا كانت نجاسة يسيرة لم تغيره. وأيضا ماذا يستفاد؟ أن الماء الذي في الحاضرة إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء، مع أن الكلام السؤال عن الماء يكون في الفلاة وليس في الحاضرة بين الناس. والقاعدة هي ما ذكرها زميلكم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب للفائدة فقط، ما الفرق بين قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبين قاعدة ما ثبت لصحابي ثبت لغيره من الأمة؟ فإنه أيضا تعميم، هل بينهما فرق؟ نعم. وهو ما أسمعكم. أيوة، ما ثبت لصحابي ثبت لغيره من الأمة، يعني نعمم، ما نخصصه بالسبب اللي ورد. نعم شيخنا حفظك الله، بينهم فرق، أن ما ثبت لصحابي من حكم يختص به أو فضيلة حكم يختص به ثبت لغيره. في أما بالعبرة بعموم اللفظ في لفظ النبي، يعني ما ثبت بحق صحابي سواء كان له أو عليه مدح أو ذم، وعد أو وعيد، حكم شرعي، أي شيء. لكن العبرة بعموم اللفظ تتعلق بنفس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنص. جزاك الله خير، أحسنت. ونريد أيضا من يكمل الإجابة، تفضل. نعم. في الحكم في الأشخاص. أي. طيب قد يكون في الأفراد أيضا، يثبت للصحابي ويثبت لكل فرد، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قد يكون السبب خاصا يعني متعلقا مثلا بشخص من الصحابة، كلعان من لاعن من الصحابة رضي الله عنه. طيب جزاك الله خير، أحسنت، يعني أيضا تنبيه جيد. أيوة، أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيك. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب شرطها أن يكون اللفظ صيغة من صيغ العام. أنا ذكرت هذا السؤال، أن بعضهم يخطئ يأتي بصورة يعني حكم يثبت لواحد من الصحابة ثم يقول والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مع أنه لو فتشنا في النص ما وجدنا أي صيغة عموم. فلهذا سألت، أقول يعني القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب شرطها أن يكون اللفظ عاما، نفس اللفظ يعني صيغة من صيغ العام. أما ما ثبت لصحابي ثبت لغيره فلا. يا معاذ إني أحبك لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم إني أكمل، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب الحكم هذا يثبت لغير معاذ ولا هذا فقط معاذ الذي يقوله؟ للجميع. طيب أين العام؟ أين اللفظ العام حتى تعمموا تقولون يثبت لغيره من الصحابة وللتابعين والناس كلهم؟ ما في الحديث لفظ عام، فحين ما يصح أن تقول ويثبت هذا الحكم لغير معاذ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا، هذا غلط، ما في عموم، لكن تبنيه على قاعدة ما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل يتحرك في الصلاة ماذا قال؟ لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. أليس هذا يعم كل مصلي يتحرك في الصلاة نقول لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه، صح ولا لا يا شباب؟ أنتم معي؟ مع أنه ما يوجد لفظ عام، بل كلمة هذا تفيد الخصوص. لو خشع قلب هذا يفيد الخصوص، اسماء الإشارة تفيد الخصوص. بارك الله فيكم. طيب السؤال الأخير 4. أيوه تفضل يا شيخ، إن شاء الله تجيبون السؤال اللي بعده إن شاء الله. أحسن الله عليكم. السؤال 4، استخرج صيغ العموم من النص. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء، هنا صيغة عموم لنبي ألا المحلى الجنسية فتشمل كل ما يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع. الفلاة هنا أو الفلاة من صيغ العموم، وكلمة السباع هنا من صيغ العموم لأنها تبدأ بالأل، والدواب هنا أيضا من صيغ العموم. إذا بلغ فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يوجسه شيء، هنا كلمة الماء أيضا من صيغ العموم لم ينجسه شيء، شيء نكر في سياق النفي فتدل على العموم والإطلاق. جزاك الله خير، بارك الله فيك. إذا كان كما قال زميلكم، لكن كلمة الماء الأولى نقول أل استغراقية، ما نقول جنسية لأن هذا تحدثنا عنها في العصر، قلنا أل تكون عهدية وجنسية واستغراقية. وهناك أيضا أل الكمالية يسمونها أيضا، فأل الاستغراقية تفيد الشمول والعموم، واضح؟ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أي كافر يقول هذا يوم القيامة؟ كل كافر يقول هذه الكلمة. فإذا أل أفادت إيش؟ الاستغراق. أما أل التي بيان الجنس، أل الجنسية هذه تفيد فقط الحقيقة، بيان الحقيقة، الرجل خير من المرأة. فأنا لا يتعرض فيها للأفراد، لا يقصد كل رجل خير من كل امرأة، وإلا لكان كذبا هذا الكلام، لأن من النساء من يفوق آلاف الرجال كأمهات المؤمنين رضي الله عنهم والصحابيات رضي الله عنهم. فحينئذ تقول لا، الكلام طبعا صدق، هذا الرجل خير من المرأة كلام صدق وليس كذبا، فكيف نحمله إذن؟ فنقول لبيان الجنس، يعني حقيقة الحقيقة أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء بما فضل الله بعضكم على بعض، فضل الرجال على النساء. طيب وبقي ماذا؟ ليش العهدية؟ فقلنا العهدية بحسب المعهود عموما وخصوصا، فإن كان المعهود عاما عمت، وإن كان المعهود خاصا اختصت. وأما الكمالية فهذه من قبيل المجاز فقط، يعني إن صح حملها على العموم، صح على العموم فمن جهة المعاني والصفات. يا زيد أنت الرجل، هذه ليش؟ ماذا؟ الكمالية. يعني أنت الرجل الكامل الذي استجمع صفات الرجولة. أي أحسنت جزاك الله خير. أي أحسنت أحسنت جزاك الله خير. الضمير فيه لم ينجسه، بارك الله فيك. إذن أيضا أضيف هذا، هو ما ينوبه. نعم أحسنت أحسنت. إذن كم صار عندنا؟ 8. بقي شيء؟ إذا بقي شيء، النكرة. زميلكم يسأل عن النكرة في سياق جواب الشرط، هل تفيد العموم؟ الجواب، النكرة في جواب الشرط بحسب حال الجملة التي في الجواب، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك ما يستلزم عمومها فإنها تفيد الإطلاق، وإن وجد ما يقتضي عمومها من نفي مثلا فإنها تفيد العموم. فالخلاصة أن النكرة التي تفيد العموم هي النكرة في سياق ما يسميه النحاة جملة الشرط فقط. هذا مراد الأصوليين بقولهم النكرة في سياق الشرط، يعني في سياق فعل الشرط، جملة فعل الشرط. أما التي في الجواب فلا، وإنما بحسب الكلام، لأن الكلام قد يكون في جواب الشرط قد يكون ليس فيه نفيا، كأن أقول إن حضر زيد فأكرم رجلا، رجلا نكرة في سياق جواب الشرط فتفيد الإطلاق. إن حضر زيد فلا تكرم أحدا، أحدا نكرة في سياق جواب الشرط، لكنها هنا في الموضع الثاني أفادت ماذا؟ العموم، لوقوعها في سياق شبه النفي وهو النهي. وضح؟ ما وضح؟ أعيد؟ طيب أعيد. النكرة في سياق جواب الشرط هي بحسب جملة جواب الشرط، فإن كان هناك ما يستدعي عمومها كالنفي مثلا يسلط عليها النفي أفادت العموم، لا لأنها في الشرط جاءت بعد شرط، ولكن لوجود النفي مثلا. وأما إذا لم يوجد نفي ولا شبهه ولا يعني ما يقتضي عمومها فإنها تفيد الإطلاق. ومثلنا بمثالين، نكتب المثالين. ماذا قلنا؟ إن هذه أداة شرط، إن حضر زيد فأكرم رجلا، أو مثلا فتصدق على فقير مثلا، فرح بالزيد فقال إن حضر الزيد فتصدق على فقير، صح؟ كم يصدق على كم؟ واحد، يكفي واحد يخرج من عهدة المأمور بالصدق على فقير. لكن لو قلنا إن حضر زيد فلا تكرم أحدا، أحدا عام، هذا مطلق. إذن هذا مطلق، رجلا مطلق، ولا نلتفت إلى الشرط. لماذا؟ مع أنها جاءت بعد الشرط، لأن النكرة هنا جاءت في جملة جواب الشرط، والجملة جواب الشرط في معنى الإثبات، وجملة الشرط في معنى النفي. ولهذا قالوا النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، لأن الشرط في معنى النفي، يعني كأنه شيء منفي. إن حضر زيد، باقي ما حضر إلى الآن، الكلام منفي ما حضر بعد، لكن في الجواب الشرط كالإثبات فتفيد الإطلاق، إلا إذا وجد ما يستدعي عمومها كما هنا إن حضر زيد فلا تكرم أحدا، أحدا يفيد ماذا؟ العموم. لما؟ ليس لأنها وقعت بعد شرط، لكن لأنها وقعت في سياق شبه النفي. ما هو شبه النفي؟ النهي، لأن النهي في معنى النفي، ينفي عنك حل هذا الفعل، فلهذا قالوا النهي في معنى شبه النفي. ما؟ يفيد العموم إذا تصور له أفراد، لكن النجاسة والطهارة يعني كون شيء نجس هو شيء واحد. واضح يا شيخ؟ بارك الله فيك. طيب اي تفضل يا شيخ. نعم نعم نعم اللي بعدناك. نعم تفضل يا شيخ. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه. السؤال الأول من حروف المعاني حتى، فما مدلولها في الحديث؟ حتى تفيد الغاية، ودلالته هنا في الحديث التخصيص، لأن قبله عموم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى، الفعل النكر في سياق شبه النفي والنهي، فحتى هنا يعني من تخصيص المتصل للغاية، أي يجوز التناجي عند الاختلاط بالناس. طيب إذن حتى هنا غائية ولا تعليلية؟ لماذا تكون تعليلية؟ لماذا لا تكون تعليلية؟ يعني سوف يقول قائل وما الفرق إذن؟ صح؟ حتى نستطيع أن ننزل هذا الفرق على النصوص ونعرف الغائية من إذن عندنا حتى غائية وتعليلية. الفرق بينهما أن الغائية ينقطع الحكم بعدها والتعليلية يستمر. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، إلى أن قال سبحانه وتعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. ما حكم مقاتلتهم بعد أن يعطوا الجزية؟ هل يجوز قتلهم؟ لا يجوز، لا يجوز، ينقطع الحكم. إذا أعطوا الجزية خلاص ينقطع الحكم فلا يقتلون. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا شو الحديث؟ وأحسنت، ولا يفخر أحد على أحد. حتى هذه إيش؟ تعليلية. طيب لماذا نجعل حل حتى هنا غائية؟ تواضعوا إلى أن لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد أحد. طيب إذا وصل الناس إلى هذا يرجع ما يصح هذا. طيب لو قلت مثال آخر، لو قلت مثلا بر بأبيك حتى يدعو لك، تعليلية ولا غائية؟ تعليلية. لما؟ لأن الحكم إيش؟ يستمر حتى بعد الغاية، يعني حتى لو دعا لك استمر في بره. من يقرأ لنا السؤال الثاني؟ يلا يا شباب. اي تفضل يا شيخ تفضل. طيب هذا الاخ هنا يمكن عشان ما اجى. ايوه تفضل. قال العلماء اذا كانوا اربعه جاز للاثنين يتناجى، فكيف دل الحديث عليه؟ هنا دلالة اللفظ قوله اذا كنتم ثلاثه معناته فما فوق الثلاثه، اذا كنتم اربعه جاز. فدلالة اللفظ يدل على يعني عدم جواز المناجاة للثلاثة، فإذا تجاوز الثلاثة معناته جاز. جزاك الله خير يا حسن، بارك الله فيك. وقلنا الأخ هذا يرفع يدك، طيب تكمل الجواب. السؤال: قال العلماء إذا كانوا أربعة جاز للاثنين أن يتناجيا، فكيف دل الحديث عليه؟ دل الحديث عليه من قوله فإن ذلك يحزنه، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. سنت ما شاء الله. باقي السؤال، بقية السؤال: وإذا كانوا، وإذا كانوا أربعة فلا يجوز لثلاثة منهم أن يتناجوا، فكيف دل الحديث عليه؟ وكذلك يعني الحكم يدور مع علته، فلما كانوا أربعة انتفى الحزن عنه فجاز أن يتناجوا بينهم، ولأنه كذلك ليسوا بثلاثة هم أربعة، وقد يقال هذا مفهوم عدد يعني مفهوم الموافقة، يعني إذا كانوا ثلاثة. طيب جزاك الله خير، أحسنت، عشان نرجع إليها من أول نذكر يعني بجوابها، وإلا الجواب كما تفضلت. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم فلا يتناجى اثنان دون الآخر، يعني خرج مخرج الغالب، لا مفهوم للعدد هنا. نعم، طيب جزاك الله خير. وإذا قلنا إن العدد مفهوما فرضا، لو يعني لو لو لو قيل هذا هو العلة، يعني تدل على أنه لا مفهوم للعدد. نعم، قال نعم. فإن ذلك يحزنه. يحزنه، صحيح. إذا مدار الحكم على الإحزان. إذا نعيد الجواب الآن. قال العلماء إذا كانوا أربعة جاز الاثنين يتناجى، كيف دل الحديث عليه؟ فنقول لأن الحكم هنا معلل، فالمنع من التناجي هو لأجل إيذاء المنفرد وإحزانه، وهذا لا يكون مع أربعة يتناجى اثنان فقط، لا يحصل، يعني العلة هنا غير متحققة أصلا، ما يقول يحزنني ذلك. طيب عندك الثالث تناجيه، أليس كذلك؟ فإذا نقول المنع هو لأجل إيذاء المنفرد وإحزانه، وهذا غير متصور في وجود الأربعة إذا تناجى اثنان فقط منهم، وحينئذ لا تتحقق العلة من أجل فإن ذلك يحزنه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وإذا كانوا أربعة فلا يجوز لثلاثة منهم أن يتناجوا، أو يعني كل ما ذكرتموه صحيح، يعني من جهة العلة، العلة متحققة، فإن انفراد واحد عن أربعة بأن يتناجى ثلاثة ويبقى هو يحزنه هذا، فتتحقق العلة فيتحقق المنع. ويمكن أيضا أن نبنيه على مفهوم الموافقة، لأن الحكم هو هو، يعني إذا نكمل غدا إن شاء الله. طيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.